صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تقدم بالأمس الإيراد من المحقق الأخون بنحو الدور حينما قال: لو كان عدم أحد الزوجين عليكم السلام مقدمة لوجود الضد الآخر للزم الدور. موتيلولا عليكم السلام، لأن وجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، وترك الصلاة أيضا يتوقف على من؟ على ترك الإزالة، فيكون الدور متحققا. هذا تقدم من المحقق الآخر. في هذا اليوم البحث والكلام عن رد هذا الدور، عن التخلص من هذا الدور الذي بينه المحقق الفنساري. فاكتبوه أولا ثم نطبقه تطبيقا. وربما قيل في التفصي عن هذا الدور من أن التوقف من أحد الطرفين فعلي ومن طرف الآخر شأني، فإن وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة بالفعل، ولكن عدم الصلاة يتوقف على وجود الإزالة، توقفا شأنيا. في حين أن التوقف يجب أن يكون من الطرفين بكفة واحدة، فإن علة وجود الإزالة هو المقتضي، وهي إرادة الشخص، وتعلق إرادة زيدين بإيجاد الإزالة ثابت أزلا في علم الله، ولذا اختار الشخص الإزالة، ولم يفعل الصلاة. لعدم تعلق الإرادة بها، أزلا، فإذا الذي سبب عدم الصلاة ليس في الإزالة بل هو إرادة الشخص بل هو عدم إرادة الشخص لأن الصلاة قبل أن يصل أمرها إلى السقوط بواسطة المانع كالإزالة سقطت لعدم المقتضي لأن الصلاة قبل أن يصل أمرها إلى السقوط بواسطة المانع كالإزالة سقطت لعدم المقتضي أي لعدم تعلق الإرادة بها. فإذا ترك الصلاة لم يستند لفعل الإزالة بالفعل، بل استند إلى عدم المقتضي لإيجاد الصلاة، وهو عدم إرادتها من زيد، نعم، لو تعلقت الإرادة بإيجاد الصلاة وحصلت شرائط إيجادها لكان عدم الصلاة مستندا إلى الإزالة بالفعل، ولكن هذا بحسب العادة قليل. أبي سويت في العبارة، يقول المحقق الفنساري دفعا لشبهة الدور في المقام، قال المحقق الآخر إن فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، وترك الصلاة إذن يتوقف على فعل الإزالة فيكون دورا، وما استلزم منه الدور يكون باطلا. تقدم بالأمس، فجاء المحقق الخنساري ليقول الدور من جانب فعلي ومن جانب شأني، وإذا لم تكن الفعلية من الطرفين حاصلة لا يكون الدور دورا مؤثرا باطلا. لا قديم قبل الأخون. لا المحقق المختاري هنا يقينا رجل قديم قبل المحقق الأخون. لا يقول المحقق الخنساري الإزالة يعني إزالة النجاسة من المسجد تتوقف على من؟ على ترك الصلاة بالفعل، يعني بالفعل لا بد وأن يترك الصلاة ليتمكن من إيجاد الإزالة، من تحقيق الإزالة. لكن ترك الصلاة، أرجو توجه للطرف الثاني الشامي، لكن ترك الصلاة عدم الصلاة لم يتوقف على فعل الإزالة، وإنما لم يؤت بالصلاة، وإنما عدمت الصلاة، وإنما تركت الصلاة لأن الداخل للمسجد صمم على عدم الصلاة. فلعدم المقتضي، المقتضي ما هو لإيجاد الصلاة؟ هي إرادة الشخص من أجل أن يوجد الصلاة. فلم يستند عدم الصلاة للمزاحم وهي الإزالة، وإنما استند إلى من؟ وإنما استند إلى عدم إرادة الصلاة. إرادة الصلاة مقتضي لإيجاد الصلاة، يحتاج إلى حصول الشرائط الطهارة وما شاكلها وارتفاع الموانع، أي ارتفاع المزاحمة. فإذا الإزالة في أي مرتبة؟ الإزالة في مرتبة الموانع. والشيء إذا ضرب في مقتضيه لم يصل أمره إلى مرحلة الموانع والمزاحمات الخارجية. واضح المثل؟ فيقال مثلا إن الخشب لم يحترق. لماذا لم يحترق؟ لوجود المانع فيه. فمن بعد وجود المقتضي لإحراقه وهي النار يقال ها هنا الخشب لم يحترق. لماذا لم يحترق؟ تقول لوجود المانع وهي الرطوبة. لكن إذا لم تكن هناك نار، إذا لم يكن هناك مقتضي، لا معنى لقول القائل إن الخشب لم يحترق لوجود الرطوبة، لا مقتضي. فلا معنى للتكلم عن المزاحمات. أولا في العلية يتكلم المتكلم عن المقتضي، مثلولة والشرط، ثم يتكلم المتكلم هل حصل شرط، هل حصل مانع أو ما حصل مانع. فالعلة وإن كانت ككل هي حقيقة واحدة، لكن أولا يتكلم عن المقتضيات أو المقتضي، ثم عن الشرائط، ثم عن ارتفاع الموانع، من أجل أن يحدث المعلول في تلك العلة. هنا أيضا نتكلم فنقول إيجاد الإزالة بالفعل وهو أحد الضدين يتوقف على ترك الصلاة، هذا كلامه بالفعل. لكن الطرف الثاني جاءني فإن ترك الصلاة لم يتوقف على الإزالة بالفعل، لا أن الإزالة زاحمت الصلاة فرفعتها، لا، عدم الصلاة استند إلى من؟ إلى زيد حينما دخل المسجد وصمم على عدم الصلاة. فاستند عدم الصلاة إلى من؟ لعدم مقتضيه، لعدم إرادة الزيد لإيجاد الصلاة، ولم يستند للمزاحم وهي الإزالة. الإزالة ما زاحمت الصلاة، الذي زاحم الصلاة ورفعها عدم إرادة زيد لإيجاد الصلاة. فإذا الصلاة لم تكن بالفعل متوقفة على الإزالة، لأن الإزالة مقتضي آخر مانع من الصلاة. لكن إذا وجد المقتضي للصلاة، وإذا لم يوجد المقتضي للصلاة، لا معنى للقول بأن التوقف من الجانب الثاني كان فعليا، التوقف هناك كان لعدم المقتضي لا للضد. فإذا الضد ما كان بالفعل مزاحما لضده الآخر حتى تقول الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، وعدم الصلاة تتوقف على من؟ على عدم الإزالة، والصلاة تتوقف على عدم الصلاة تتوقف على الإزالة. ليس الأمر من هذا القبيل، لأن الطرف الثاني استند عدمه إلى عدم المقتضي ولم يستند إلى من؟ إلى المانع وهي الإزالة. دخل زيد نفرضه، دخل للصلاة نفرضه، دخل يشاهد مسجدا، دخل لأي جهة من الجهات. الآن زيد نفرض زيد كائن في المسجد، مثلولة إذا كان زيد كائن في المسجد، شيخنا حينما دخل المسجد وكان وقت الصلاة متسعا شاهد نجاسته، مثلولة هل الصلاة عدمت لوجود النجاسة؟ يقول الصلاة عدمت لأنه ما أراد أن يوجدها، فعدمت لعدم مقتضيها قبل المزاحم. شيخنا عدمت لعدم مقتضيها قبل من؟ قبل المزاحم وهي الإزالة. وعدم المقتضي في الرتبة السابق على من؟ على المزاحم. وإذا كان في الرتبة السابق لم تصل النوبة للمزاحم لكي يكون مزاحما للصلاة. الذي ضرب الصلاة هو عدم المقتضي. فإذا الصلاة ضربت بواسطة من؟ بواسطة عدم إرادتها من مريدها وهو زيد، لا من المزاحم. المزاحم حينما تريد أن تتحقق يأتي ويصارعها وينازعها. وقلنا في باب التزاحم قرأتم المتزاحمان أمران وجوديان يتصارعان يتنازعان على شيء يكون التحقيق لأقوى الملاكين. وقلنا هنا ما هو مزاحم ثاني، لأن أحد المتزاحمين وهي الصلاة ما أريدت حتى تبرز ليزاحمها الإزالة أو لتزاحمها الإزالة. كأن قائلا يقول شيخنا كيف اختار أرجو توجه للمسألة، شيخنا كيف اختار زيد حينما دخل المسجد الإزالة ولم يختار الصلاة؟ قال هذا يرجع للإرادة الأزلية والعلم الأزلي الإلهي الذي عرفه الله في الأزل بأن زيدان سيولد بعد أعوام وبعد كذا، ويدخل المسجد، وإذا دخل المسجد سيصمم على إرادته الإزالة ويترك الصلاة. شيخنا أدخلتنا في مشكلة جديدة، إن جاء قلم برسي لسرق الكاس وديتنا ردود إلى شبهة الجبر، ونحن تخلصنا منها من بعد مساعد شديدة إن كنا قد تخلصنا منها بفهم ودراية. فلماذا تأتي مرة ثانية وتتكلم ها هنا على هذه الكلمات بأن عدم إرادة الصلاة استند إلى إرادة زيدين التي هي ترجع للأزل، وإيجاد الإزالة رجع إلى إرادة الصلاة المرتبطة بالعلم الأزلي الإلهي؟ هذه كلمة يشم منها رائحة الجبر. فشيخنا لماذا دخلت في هذه الكلمات؟ قل إن الإزالة استندت إلى إرادة زيد، فإرادة زيد كانت مقتضيا لإيجادها، وعدم الصلاة استندت إلى عدم الإرادة، فمن يحصل مقتضيها؟ فأزلية وإرادة أزلية وما شاكل هذه الكلمات. لماذا شيخنا أرجعتها إلى الأذهان؟ ولأنه ما تكلم عنها وما أراد أن يعيدها ها هنا، نحن نتركها أيضا تمشيا مع الشيخ، والحمد لله رب العالمين. نعم لو من باب الفرض والتقدير حصلت الإرادة للإزالة وحصلت الإرادة للصلاة، هنا لعله يقال بوجود تزاحم في المقام، ثم يكون كما سيأتي إن شاء الله ونكتب على أنه أيضا لا مزاحمة، لأنه يرجع إلى القدرة والقدرة هنا مفقودة، فإذا لم يكن شيء. هذا إن شاء الله نكتب ثاني أو نقرأ هذا المقدار. وربما هذا كان يقول إذا تحققت القدرة لا يمكن تحقق قدرتين فعليتين تامتين في مقام ومحل واحد، لأنه من توارد العلل التام على موضوع واحد. فإذا إحدى القدرتين كانت موجودة والثانية كانت منتكدا بأزائها، ومجرد الإرادة بما هي إرادة لا تفيد، لكن لأننا نريد أن نكتب إن شاء الله بالمستقبل لا نتطرق إلى هذا. ورب وما قيل، وما قيل، والقائل هو المحقق الفنساري رحمه الله. وما قيل في التفصي أي في التخلص هو الفرار عن إشكال الدور المتقدم، عن هذا الدور ماذا قيل؟ من أن التوقف من طرف الوجود كوجود الإزالة على عدم الصلاة، هذا التوقف، توقف التوقف من طرف الوجود، يا وجود وجود أحد الضدين كل إزالة على من؟ على عدم الضد الآخر كترك الصلاة. من أن التوقف من طرف الوجود فعلي، هذا فعلي مولولا، توقف الإزالة على عدم الصلاة فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، يا هو العدم، عدم الصلاة، عدم النقيض، فإن توقف عدم الصلاة ليس بالفعل على الإزالة حتى تقول يلزم الدور. عدم الصلاة كان مرتبطان بعدم الإرادة أي بعدم المقتضي، وإذا الشيء ما حصل مقتضيه لا يتكلم عنه أنه هل زوحم أو ما زوحم، هو الذي يتكلم عن المزاحمة أو عدم مزاحمته. من برز إلى منقة الوجود ثم جاءه وجود آخر فضربه وأخرجه عن دائرة التحكم، هذا يقال زوحم. أما من لم يحصل مقتضي للوجود فلا يتكلم، ومرتبة المقتضي سابقة عن مرتبة المزاحم الخارجي. فإنه بخلاف التوقف من طرف العدم أي عدم الضد وهو عدم الصلاة على وجود الإزالة، فإن التوقف من طرف العدم شأني وليس بفعلي، فإن التوقف من طرف العدم شأني، يعني لو كانت هناك إرادة أبي توجه لشأني، يعني لو كانت هناك إرادة أيضا لإيجاد الصلاة لكان هذا المقتضي يزاحم ذاك المقتضي، لكن لا إرادة لمن؟ لإيجاد الصلاة، فهي عدمت لعدم المقتضي ولم تعدم لوجود المزاحم. فإن عدم الصلاة يتوقف على من؟ يتوقف عدم الصلاة على وجود الإزالة، فإنه أي عدم الصلاة يتوقف على وجود الإزالة على فرض ثبوت المقتضي له، هاي على وجود الإزالة كتبوها قبل على فرض ثبوت المقتضي، على فرض ثبوت المقتضي الكتاب موجود به، فإنه أي عدم الصلاة أي عدم الضد يتوقف علما على وجود الإزالة على فرض، يمتى يتوقف على وجود الإزالة؟ على فرض ثبوت المقتضي له أي للضد الصلاة له، يعني للضد الصلاة. يقول بل لو أن الصلاة كان لها مقتضي من أجل إيجادها لقلنا أن الإزالة تكون مزاحمة لها بالفعل، لكن الأمر ليس كذلك، فالتزاحم من طرفين فعلي، فالتضاد من طرفين فعلي، يعني أن الإزالة تتوقف بالفعل على عدم الصلاة، لكن عدم الصلاة لكن عدم الصلاة لم يتوقف بالفعل على الإزالة. نعم لو كان له مقتضي، يعني لو كانت هناك الإرادة حاصلة من أجل إيجاد الصلاة لقلنا بهذه المقالة، لكن من دخل المسجد صمم وأراد فحقق المقتضي للإزالة، ولم يحقق المقتضي لمن؟ للصلاة، فإنه يتوقف على وجود الإزالة، لكن على أي صورة؟ على فرض ثبوت المقتضي له أي للصيد هي الصلاة مع الشراشر. هاي كلمة الشراشر، هاي كلمة الشراشر هذا اليوم جاءتنا في المنظومات وجاءتنا الآن في الكفاية. شراشر على ما قيل كلمة فارسية، على ما قيل كلمة فارسية بمعنى سراسر يعني جميع، لكن لما دخلت في اللغة العربية أعربت فأعطيت منهجية وقالت عربي فصار الشراشر. مع شراشري يعني مع جميع شرائطه، هذا التوجه، المقتضي لا يؤثر ولا يوجد إلا من بعد ما تحصل جميع شرائطه وترتفع جميع موانعه. بل لو أريدت الصلاة فحصل مقتضيها وحصلت جميع شرائطها، ثم نقول إذن لماذا لم تتحقق مع مقتضيها، مع وجود مقتضيها ومع حصول جميع شرائطها؟ نقول زاحمتها الإزالة. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ متى يقال زاحمتها الإزالة؟ يقال زاحمتها الإزالة إذا حصل مقتضيها وحصلت جميع شرائطها، ثم نقول إذن الشيء الذي حصل بكل مقتضيه وبكل شرائطه لماذا لا يبرز إلى منصة التحقق والوجود؟ نقول ضربه المزاحم. لكن نحن لسنا من هذا الباب، كلامنا يقول المحقق القنساري ليس من هذا الباب، لأن عدم الصلاة ما أريدت فضلا عن تحقق شرائطها حتى تكون في المرتبة الأخيرة زوحمت بواسطة الإزالة. بل مع شراشر شرائطه، بل مع شراشر شرائطه غير عدم ضده، يو ضده يو ضده، وهي الإزالة. وهي وجود الإزالة، الإزالة أو وجود الإزالة شيء واحد. بل لو حصل المقتضي، يعني لو حصلت الإرادة للصلاة مع كل شرائط الصلاة، ثم نقول عدمت لماذا؟ لوجود المقتضي الآخر وهو المزاحم كالإزالة. لكن أمرنا ليس من هذا الباب. مع شراشره كذا، مع شراشره غير عدم وجود ضده وهو وجود الإزالة. ولعله ولعل تحقق هذا الفرض كان محالا، ولعل تحققه ولعل تحقق هذا الفرض كان محالا. يعني في تحقق هذا الفرض كون الإزالة تزاحم بالصلاة التي حصل مقتضيها وحصلت شرائطها ليكون التقابل. ولعله ولعل تحقق هذا الفرض وهو وجود الصلاة بمقتضيها وشرائطها لتقابل الإزالة كان محالا. لماذا محال؟ رجعنا وهنا بشبهة الجبر. كان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين وهو عدم الصلاة. لماذا لم تتحقق الصلاة؟ لأن الإرادات الشخصية تنتهي إلى الإرادة الإلهية، وفي الأزل ما كانت مرادة فإذا لم تتحقق. ظهر هذه العبارة نهاية الإرادات الغيرية إلى الإرادة الذاتية الأزلية، ظاهره الجمع. لكن يقينا ليس مراد، بل المراد نقول بكلمة عادية إن عدم تحقق الصلاة كان لعلم الله بالأزل أن زيدا المؤمن المأمور بأمر أهم كالإزالة إذا دخل المسجد وعرف الأهم والمهم قدم الأهم كالإزالة على المهم كالصلاة، فلا يريد الصلاة لعلم الله تعالى بالأزل أنه من المؤمنين. والعلم الأزلي لا يوجب الجبر، الإرادة الأزلية توجب الجبر، لكن العلم الأزلي لا يوجب الجبر. ونقول أيضا أن الإرادة الأزلية التي كانت على طبق اختيار الإنساني أيضا لا توجب الجبر. عاد ما نتوقع مسائل الجبر نزاي صلح في أحسن أن هذا أختار وأزلا الله سبحانه وتعالى يدري به، فوش إنسان ذي طيب سيختاره الأهم سيزيد ويترك الصلاة الموسع والصفاء. كان لأجل انتهائي عدم وجودي أحد الضدين، يا أحد الضدين عدم الصلاة مع وجود الآخر، مع وجود الإزالة ينتهي أمر الصلاة إلى عدم الإرادة، إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به أي بالضد الآخر وهو الصلاة، وهو الصلاة. لحتى في تعلق الإرادة الأزلية بمن؟ بالصلاة. يعني لعلم الله تعالى أن زيدا المؤمن لا يريد لعلمه الأزلي، لعلم الله تعالى الأزلي بأن زيدنا المؤمن إذا دخل وجد أهم ومهم لا يقدم على المهم مع وجود الأهم، فلعلم الله أزلا لم تتعلق الإرادة بمن؟ بالصلاة. فالصلاة حدمت لعدم المقتضي، لا أنها حدمت لوجود المزاحم كالإزالة، بل إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية الإلهية به أي بأحد الضدين في الصلاة، وتعلق الإرادة الأزلية الإلهية بمن؟ لكن إرادة زيد ترى مرادها مو الإرادة الأزلية، يعني إرادة الله وإلا لكان جبرا، يعني الإرادة الأزلية التي كانت على طبق الاختيار والعلم بأن زيدا سيختار كذا، بل وتعلقها بالآخر، بها وبالآخر أي بالإزالة، الضد الآخر وهو الإزالة، الضد الآخر يهو الإزالة. الله يعلم في الأزل أن أحد الضدين لا يكون متعلقا لإرادة زيد وهي الصلاة، ويعلم أن الضد الآخر وهي الإزالة تكون متعلقة لإرادة زيد، وتعلقها أي الإرادة الأزلية حسب بالآخر أي بالضد الآخر وهي الإزالة. هذا الشيء تصير أنه تعليم كيف تعلقت الإرادة الأزلية بمن؟ بالإزالة، ولم تتعلق بمن؟ بالصلاة. قال حسب ما اقتضته الحكمة البالغة الإلهية، حسب ما اقتضته. ظهر العبارة بها شبهات جبر مولولة، لكن قلنا إن شاء الله ليست مرادة، ويقينا ممن كان من الأعلام والفقهاء بالحكمة البالغة الإلهية، أي لما تعلقت الإرادة الأزلية بأن يريد زيد المؤمن طبقا لاختياره في الأزل للعلم الإلهي في الأزل أن يريد الأهم، فلهذه الحكمة البالغة الإلهية التي خلق الوجود من أجلها، خلق الوجود من أجل إنسان حر يعيش حرية العاقل والاختيار، يختار الأفضل فالأفضل والأحسن فالأحسن، فلهذه الحكمة البالغة تعلقت إرادة زيد المؤمن طبقا للحكمة البالغة الإلهية بأن يختار الأحسن فالأحسن والأهم فالأهم. وآخر عبارة حتى نبتعد عن ساحة شبهات الجبر، فيكون عدم أحد الضدين وهو ترك الصلاة، فإذا العدم استند لمن؟ استند للإزالة؟ لا، العدم ما استند للإزالة، دائما مستندا إلى عدم المقتضي، أي إلى عدم مقتضي الصلاة، أي إلى عدم إرادة الصلاة. فإذا عدمت الصلاة وما تحققت الصلاة من زيد، لا لأن الإزالة زاحمتها، بل لوجود بل لعدم وجودي مقتضيها. واضح؟ يعني لا تستند عدمها إلى عدم المقتضي لا إلى المانع، بعبارة ثانية دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون عدم أحد الضدين كعدم الصلاة، فلا يكاد يكون عدم أحد الضدين كعدم الصلاة مستندا إلى وجود المانع وهي الإزالة، إلى وجود المانع وهي الإزالة. عدم الصلاة ما استند إلى الإزالة، بل استند إلى من؟ إلى عدم المقتضي في الصلاة، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور، كي يلزم الدور. إذن دور ماكو، لأن من جهة صار فعلي ومن جهة صار تقديري شأني. لو كانت هناك إرادة، لو فرضية هاي، لو كانت هناك إرادة للصلاة وحصل بعد الإرادة للصلاة جميع شرائط الصلاة وبرزت الصلاة إلى أن تتحقق وتفرز إلى منصة الوجود، لقلنا أن الذي لعله ما جعلها تتحقق هو المزاحم والضد الآخر وهي الإزالة، لكنه فرض على فرض. واضح العبارة؟ إن قلت الآن يريد أن يوجه فرضا واحتمالا المحقق القنصاري على نفسه ثم يرده بقوله قلت. إن قلت هذا الكلام وهو توقف أحد الضدين على عدم الآخر فعلا وتوقف عدم الآخر على وجود ضده شأنا حسن، لعلك تقول هذا حسن. إذا لوحظ بالنسبة إلى إرادة شخص واحد كزيد، إذا لوحظ بالنسبة إلى إرادة شخص واحد كزيد، لكن لو كان كل من الضدين كالإزالة والصلاة مستندا إلى إرادة شخص خاص، كزيد وعام، فعلى هذا الفرض تتعلق الإرادة بكل واحد من الضدين، كتعلق إرادة تحريك حجر كإرادة تحريك حجر بواسطة زيد، وسكونه بواسطة عمرو، فها هنا لو تحقق التحريف للحجر دون دون السكون فنقول وجود الحركات يتوقف على عدم السكون بالفعل، فنقول وجود الحركات يتوقف على عدم السكون بالفعل، والسكون أيضا يتوقف على وجود الحركة فعلا، والسكون أيضا يتوقف على وجود الحركة أيضا توقفا فعليا لوجود المقتضي في كل منهما، فيكون دورا فعليا من الطرفين. هل أقرأها إن كنت؟ هل بينك أولا؟ يقول ما بك أنت محمد؟ إن تحت ترى يقول المحقق الخنساري لعلك تقول وترد ما قلت أنا بأن كون الدور فعليا من جهة وشأنيا تقديريا من جهة أخرى، لو رجع الأمر إلى إرادة شخص واحد فبإرادته للإزالة الفعلية لا تحصل بعد ذلك إرادة فعلية إلى الصلاة، فتكون الصلاة متروكة لعدم المقتضي. كلام متين، لكن هذا حسن لو رجعت الإرادة في المتضادين أو بين المتضادين إلى إرادة شخص واحد، فإنها لا تكون بالفعل إرادة تامة فعلية بشيئين متضادين. كلام متين. لكن لو فرضنا على أن هناك ضدين جاء شخصان مختلفان كزيد وعامر، فأراد زيد أن يحرك حجرا وأراد عمرو أن يجعل الحجر ساكنا، تحققت إرادتان بالنسبة إلى أمرين متضادين، الحركة والسكون، فها هنا يكون المقتضي حاصل بالفعل في الطرفين. وكلا حصل المقتضي وهو التحريك للحجر بواسطة زيد، وحصل المقتضي لعدم التحريك الحجر أي لتكون الحجر بواسطة عام. فإذن تعلقت إرادة بالفعل بتحريك الحجر، وتعلقت إرادة بالفعل لمن؟ لسكون الحجر. فهنا المقتضي بالفعل تحقق من الطرفين. صح المثل؟ فإذا وجدنا الحجر متحركا، الحجر لا يتمكن الآن أن يصبح متحركا ساكنا دفعة واحدة، فإذا وجدنا الحجر متحركا عرفنا أن سبب تحركه هي إرادة زيد وهي المقتضي لتحريكه، وأن بإرادة زيد أدمت إرادة السكون الذي كان من أمر. وكلولا فهنا أحد المقتضيين أحد الضدين صار سببا لإذهاب وإعدام الضد الآخر. وقال مثلا فلعلك تقول في هذه المقالة على أن الدور يكون فعلي وشأني إذا رجع إلى إرادة شخص واحد، لكنه يكون فعليا من الطرفين إذا رجع إلى إرادة شخصين متعددين. فإننا إذا وجدنا أحد الضدين لم يتحقق علمنا أن الضد الآخر زاحمه. إطلاق العبارة نقرأ تطبيقا. إن قلت والقول للمحقق الخنساري أيضا، إن قلت والقول للمحقق الخنساري أيضا، إن قلت هذا يو هذا استناد عدم الصلاة، إن قلت هذا أي استناد عدم الصلاة إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع فالإزالة، لا إلى وجود المانع فالإزالة، إن قلت هذا إذا لوحظ، يعني إذا لوحظ كل من الضدين منتهيين إلى إرادة شخص واحد كزيد، صح العبارة؟ يعني إذا لوحظ بالنسبة إلى شخص واحد لا يمكن أن تتحقق منه إرادتين بالفعل فعليتين إلى أمرين متضادين كلا مثل. وأما إذا كان كل منهما أي من الضدين، كل منهما أي من الضدين متعلقا لإرادة شخص، يعني شو متعلقا لي؟ يعني هذا متعلق لإرادة شخص وذاك ضد الآخر متعلق لإرادة شخص آخر، فأراد الآن قاعد يضرب لنا مثال شلون ضدين تتعلق بهما إرادة شخصين مختلفين. قال فأراد مثلا أحد الشخصين كزيد حركة شيء كحجر، وأراد الآخر عام سكونه، صح العبارة، فيكون المقتضي لكل منهما لكل من الضدين أي من الحركة والسكون، لكل منهما أي لكل من الضدين أي للحركة والسكون، حينئذ يعني حين تعدد الإرادات حين تعدد المقتضيات، حينئذ حين تعدد الإرادات والمقتضيات لتعدد الأشخاص فيكون المقتضي لكل منهما موجودا، واقع العبارة المقتضي هنا موجود وهناك موجود، مو في الصورة الأولى الذي المقتضي بالإزالة موجود وبالصلاة غير موجود، موجودا فالعدم يعني فعدم أحد الضدين، فالعدم أي فعدم أحد الضدين كالسكون في مثالنا، مفترضنا أن السكون انعدم والحركة تحققت، فالعدم أي فعدم أحد الضدين كالسكون لا محالة يكون فعلا لا شأنا، أفعلها لا شأنا يكون فعلا لا شأنا، حتى نسوي الدور فعلي من الطرفين، فيكون فالعدم لا محالة يكون فعلا لا شأنا مستندا إلى وجود المانع، يا المانع وجود الإرادة الأخرى لعامر أو وجود الإرادة الأخرى لزيد، موصل ولا؟ فالعدم مع وجود المقتضي، المقتضي موجود للسكون، يعني عامر أراد السكون فالمقتضي للسكون موجود، الشرائط هم موجودة، زيد قريب من الحجر، استلم الحجر، حاول أن لا يتحرك الحجر، مع هذا كله تحرك الحجر، فإذا استند عدم السكون لمن؟ استند إلى مقتضى آخر إلى الضد، وهو إرادة زيد أو عمرو إلى تحريك ذلك الحجر، بل مستندا إلى وجود المانع، وعبارة إثناء خطير المثال الثامن. قلت إذا عدتم ما قلت وإذا ما عدتم ما قلت لكم غير كامل. قلت والكلام للخنساري أيضا، قلت والكلام للخنساري أيضا، إنها هنا كذلك ليس عدم أحد الضدين مستندا لوجود ضده الآخر، لوجود ضده الآخر، بل استند إلى عدم المقتضي أيضا، بل استند إلى عدم المقتضي أيضا، لأن مجرد وجود الإرادة لتحقيق الضد الآخر، لتحقيق الضد الآخر لا يكفي لتحقيقه، فإنه إضافة على إرادة السكون يجب حصول القدرة من عامر على إيجاد السكون. فإذا فرض تحقق الإرادة والقدرة من أحدهما فزيد لتحقيق الحركة وتحققت الإرادة من عمر مع عدم القدرة لتحقيق السكون من الطرف الآخر، فهنا لم يكن عدم السكون مستندا إلى وجود الحركة، بل هنا أيضا عدم السكون استند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، فتوقف الحركة استند إلى عدم السكون بالفعل، فتوقف الحركة استند إلى عدم السكون بالفعل، ولكن السكون استند إلى الحركة شأنا لا فعلا، واضح العبارة؟ كتبت العبارة؟ أبينها بسرعة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.